بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. فرغنا ولله الحمد من كتاب العبادات، والعلماء يقسمون الفقه إلى أربعة أقسام: العبادات، والبيوع، وكتاب النكاح، والجنايات. ويقدمون كتاب العبادات لأنها أهم ما يجب على المسلم، ولا يتصور مسلم بدون عبادة. ثم يذكرون بعد العبادات البيوع، لأن أكثر المسلمين يبيعون ويشترون، وإن لم يكونوا متزوجين. ثم بعد كتاب البيوع يأتون بكتاب النكاح، لأن الإنسان في الغالب إذا حصل المال بحث عن الزواج. ويؤخرون كتاب الجنايات لقلة وقوعها بين المسلمين. فإذا هم قدموا الأهم فالمهم في هذا الكتاب وفي الفقه عامة. قال: كتاب البيوع جمع بيع، أي هذا الكتاب يدرس فيه كل أنواع البيوع، الحلال والحرام منها، لأن هناك بيوعا محرمة فينبغي على المسلم أن يعرفها حتى يجتنبها. والبيع مأخوذ من الباعي في اللغة، لأن البائعين يمدان أيديهما لبعض في الأخذ والإعطاء. والبيع في الإصطلاح في الشرع هو مبادلة مال بمال على التأبيد غير ربا وقرض. ثلاث جمل: الأولى مبادلة مال بمال، الثانية على التأبيد، الثالثة غير ربا وقرض. الأولى مبادلة مال بمال. ما هو المال؟ المال كل ما يميل أو يمال إليه، وهو كل ما يباع ويشترى، فهو مال. فأي شيء يباع ويشترى يسمى مالا. فالمال ليس المقصود به الريالات أو الدولارات فقط، بل كل ما يباع ويشترى. فالسيارة مال، والخبز مال، والدور مال، والأشجار مال، وهكذا، والحيوانات وغيرها. فكل ما يباع ويشترى يسمى مالا. فالبيع ما هو؟ أن يبادل مال بمال، يعني تعطي وتأخذ، تعطي مالا وتأخذ مالا. فممكن أنك تعطي ريالات وتأخذ خبزا، أو تعطي خبزا وتأخذ ريالات، أو تعطي خبزا وتأخذ مثلا شعيرا، أو تعطي سيارة مثلا وتأخذ مثلا حيوانا. فالبيع مبادلة مال بمال، سواء كان هذا المال نقدا كالذهب والفضة أو غيره، على التأبيد. ما معنى على التأبيد؟ أي هذه المبادلة ليست على مدة مؤقتة، بل هي مبادلة دائمة، فإذا أعطيتك وأعطيتني على وجه التأبيد لا يحق لي أن أرجع ولا يحق لك أن ترجع، بل تكون هذه المبادلة خلاص مستمرة. هذا هو معنى على التأبيد، لأن هناك بعض البيوع ليست على التأبيد. مثلا أقول لك أسكن في هذا الدار شهرا بمئة ريال مثلا، فأنت تجلس وتسكن في هذا الدار، لكنك لا تجلس وتسكن فيه على التأبيد، بل إلى مدة معينة فتخرج، فلا يسمى هذا بيع، بل يسمى إيجارة، بل يسمى إيجارة على التأبيد. قلنا غير ربا وقرض، يعني الربا والقرض ليس بيعا. لماذا؟ لأنه محرم فلا يدخل. الربا ليس بيعا لأنه محرم، والقرض كذلك ليس بيعا. نعم، قلنا غير ربا وقرض، الربا ليس بيعا لأنه محرم، أما القرض فليس بيعا لأنه ليس مبادلة مال بمال، بل هو أخذ مال ورد بدله، أخذ مال ورد بدله كما سيأتينا إن شاء الله. فالقرض أعطيك مثلا 100,000 ريال وأنت لا تعطيني مالا آخر، لا تعطيني سيارة ولا تعطيني شيئا، بل تعطيني نفس المئة لكن في المستقبل فيما بعد مئة أخرى تردها عليه، هذا هو القرض، فليس بيعا، فليس بيعا لأنه ليس مبادلة مال بمال. إذن نقول غير ربا لأنه محرم تكتب على ربا لأنه محرم، وقرض تكتب على قرض لأنه ليس مبادلة مال بمال، بل هو إعطاء مال ورد بدله أو رد مثله إلى ما سيأتينا من تفصيل في باب القرض. إذن هذا هو معنى البيع. والبيع لا بد كما يقال أركانه العاقدان والثمن والمثمن، يعني والصيغة، العاقدان والثمن والمثمن والصيغة، هذا أركان البيع. وينعقد البيع بالإيجاب والقبول أو بالمعطاة. ما معنى الإيجاب والقبول وما معنى المعطاة؟ ينعقد البيع بالإيجاب والقبول بأن أقول بعتك، هذا هو الإيجاب، وبالقبول بأن تقول اشتريت، أو تقول قبلت هذا البيع. فالبيع ينعقد باللفظ بعتك اشتريت على شروط ستأتي معنا، أو بالمعاطاة الدالة على البيع، يعني لو أنني لم أتكلم وأنت لم تتكلم لكن أخذت كيس خبز وهو معروف أن قيمته ريال، فأخذته منك وأعطيتك ريال وأنت قبضت من الريال وسلمتني الكيس. الآن أنا لم أتكلم وأنت لم تتكلم، ولكن هذا يسمى بيع لأنه معطاة دل، لأنه معطاة دل على البيع، لأنها معطاة دلت على البيع. إذن فالبيع ينعقد بالإيجاب والقبول وبالمعطاة الدالة عليه، وشروطه سبعة. اكتب أن يكون، أي أن يكون البائع والمشتري جائزي التصرف، هذا هو الشرط الأول. الثاني الملك منهما. الثالث الرضا منهما. الرابع أن تكون العين مباحة النفع. الخامس القدرة على التسليم. السادس معرفة المبيع. السابع معرفة الثمن. سبع شروط اكتبها، لأن المؤلف ما ذكرها سردا. أعيد، أن يكون جائزي التصرف، الملك منهما، الرضا منهما، أن تكون العين مباحة النفع، القدرة على التسليم، معرفة العين، معرفة الثمن. الشرط الأول أن يكون جائزي التصرف، أي أن يكون البائع والمشتري جائزي التصرف. ما معنى جائزي التصرف؟ في هذا الباب كتاب البيوع إذا سمعت في أي باب أن هناك شرطا اسمه جائز التصرف فاعرف مباشرة أن هذا الباب يقصدون بجائز التصرف أن يكون بالغا عاقلا رشيدا، أي أن يكون البائع والمشتري بالغين عاقلين رشيدين. بالغين عرفتموهم، عاقلين عرفتموهم، رشيدين فما معنى رشيدين هنا؟ رشيدين أي يحسنان التصرف في المال فليس بسفيهين أو أحدهما سفيه. فأحيانا يكون هناك إنسان بالغ عاقل فليس مجنون، فليس مجنونا، ولكنه في المال سفيه فيشتري الشيء الرخيص بغلا ويبيع الشيء الغالي برخص لأنه لا يحسن التصرف في المال، فهذا لا يصح بيعه ولا يصح شراؤه. فإذا باب العبادات مر معنا، إذا قال أهل العلم في باب العبادات هذا، إذا قال أهل العلم في باب العبادات يشترط أن يكون مكلفا في باب العبادات، فهناك المكلف في باب العبادات بالغ عاقل. هنا في باب البيوع والمعاملات إذا قالوا لك جائز التصرف مباشرة خلاص احفظها، بالغ عاقل رشيد، ثلاث أشياء، جائز التصرف، بالغ عاقل رشيد. كالمكلف هناك إذا قلنا لك مكلف في باب العبادات تقول بالغ عاقل، هنا جائز التصرف، بالغ عاقل رشيد. إذن فالشرط الأول أن يكون كل من البائع والمشتري جائزي التصرف، أي كلاهما بالغ عاقل رشيد، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني الملك منهما، فلا يصح أن يبيع ما لا يملك ولا أن يشتري بمال أحد غيره. فإذا من شروط البيع أنه يملك إما المبيع الذي سيبيعه أو يملك الثمن الذي سيدفعه، هذا من شروط البيع أن يكون مالكي السلعة والثمن أو مأذون لهم فيه أو مأذون لهم فيهما. ما معنى مأذون لهم فيهما؟ أي موكل، يعني سنقول وكلتك أن تبيع هذه السيارة، أنت لست تملك هذه السيارة لكنك وكيل، فأنا وكلتك، لكن لو بعت سيارتي من دون أن أوكلك لا يصح البيع، أو اشتريت بمالي من دون أن أوكلك لا يصح الشراء، لكن لو وكلتك وأذنت لك في البيع أو الشراء فهذا يصح، كحال الآن البقالات والتموينات والمحال الغذائية إلى آخره، العمال الذين فيها هم موكلون من الملاك. فإذا أن يكون مالكا للسلعة أو الثمن أو مأذون له فيها. الثالث الرضا، أن يكون راضيين، فالمشتري راض بالبيع والبائع راض بالبيع، فلا يكون مكروهين على البيع. الرابع أن تكون المنفعة مباحة، مباحة النفع، فالأشياء المحرمة لا يصح بيعها وليست مالا أصلا، الشيء المحرم ليس مالا، كالخمر، كمثلا المعازف مثل الطبول والعود مثلا في المعازف، وآلات مثلا البيان والكمان، هذه كلها آلات المعازف ليست مالا أصلا فلا يصح بيعها لأنها محرمة. فيشترط أن تكون العين مباحة ومباحة ولها نفع مباح كذلك، يعني أن تكون العين مباحة فيها نفع، فيها نفع، هذا هو الشرط الرابع. الشرط الخامس القدرة على التسليم، القدرة على التسليم، فلا يصح أن أبيع شيئا لا أقدر على أن أسلمه للمشتري، أو أن أشتري سلعة بمال لا أقدر أن أسلمه للبائع، فلا يصح هذا البيع. فإذا القدرة على التسليم شرط من شروط صحة البيع. السادس معرفة المبيع، يعني يشترط أن أعرف ماذا سأشتري برؤية أو بوصف دقيق، برؤية أو بوصف دقيق، يعني إما أنني أعرف هذه السلعة أراها أو توصف لي وصفا دقيقا لا ينخرم. الشرط السابع معرفة الثمن، فلا بد أن أعرف الثمن، 10 ريالات، 15 دولارا، فلا بد أن أعرف الثمن قدرا وأعرفه جنسا، أعرفه قدرا كـ10، 20، 30، 40، 50، وأعرفه جنسا كذلك مثلا دولار، ريال، ذهب إلى آخره. وإذا كان الثمن ليس من الريالات أو الدولارات فلا بد أن أعرفه، مثلا لو بعتك كيس بر بكيس شعير، يعني أنا سأعطيك البر وستعطيني الشعير، فلا بد أن أعرف، فلا بد أن تعرف أنت أيها المشتري البر الذي عندي، ولا بد أن أعرف أنا الشعير الذي عندك. إذا هذه هي شروط البيع. والمؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب خلط بين 3 أبواب، بين شروط البيع وباب الربا وباب القرض. وأهل العلم في المطولات من الكتب يفرقون بين هذه الأبواب، فيذكرون أولا شروط البيع، ثم يذكرون الشروط، ثم يذكرون البيوع المحرمة، ثم يذكرون الشروط في البيع، ثم بعد ذلك يذكرون باب الخيار، ثم الربا والصرف إلى آخره. لكن المؤلف رحمه الله هنا خلط بين هذه 3 أبواب، وهذا الخلط فيه لربما حسن من جهة، وربما يعني يصعب الفهم على الطالب من جهة أخرى، لكن سنستعين بالله عز وجل وسنفرق بين هذه الأبواب حتى يسهل على الطالب فهمها. فهو ذكر شروط البيع، وذكر باب الربا والصرف، وذكر باب القرض، وسنفصل بين كل باب والآخر حتى يسهل على الطالب بإذن الله فهم هذا. إذن فأولا الشروط في البيع سنتكلم عنها، سيتكلم عنها المؤلف رحمه الله تعالى. قال الأصل فيه الحل، الأصل في البيع الحل. قال الله عز وجل أحل الله البيع وحرم الربا. الأصل في البيوع، الأصل في المعاملات الجواز والحل. ما فائدة هذا الأصل؟ ما فائدة هذه المعلومة؟ فائدة هذه المعلومة أن تعرف أن البيع الأصل فيه الجواز والحل، فمن حرمه يطالب بالدليل. من حرم هذا البيع، من قال هذا البيع حرام، فنقول له ما الدليل على تحريمه، لأن الأصل في البيوع الحل. فالذي يقول هذا حرام نقول ما الدليل، بعكس باب العبادات، بعكس باب العبادات. العبادات الأصل فيها التعبد والتوقيف. فما معنى التعبد والتوقيف؟ العبادات لا نتعبد إلا بدليل، لا نتعبد إلا بدليل. فإذا أراد أحد أن يقول هذا عبادة لا نقول الباب مفتوح، لا، نقول ما هو الدليل على أنها عبادة، وإلا فأكون قد أحدثت وابتدعت. أما هنا الأصل الحل، فإذا قال لي هذا أحد هذا حرام أقول له ما الدليل. هذا هو الفائدة في قول أهل العلم الأصل في المعاملات الحل. قال فجميع الأعيان من عقارب وحيوان وأثاث وغيرها يجوز بيعها كما ذكرت لك، هذه كلها تسمى أموال. فجميع الأعيان من حيوان وعقارب وأثاث وغيرها تسمى يجوز بيعها لأنها أموال. فيجوز أن أبادلك مثلا حيوانا، أن تبادلني بحيوان، تعطيني حيوانا وأعطيك مثلا دارا، أو تعطيني حيوانا وأعطيك أثاثا، أو أعطيك دارا وتعطيني مالا وغير ذلك. قال إذا تمت شروط البيع، يعني يجوز البيع والعقود عليه إذا تمت شروط البيع كما ذكرت. سيبدأ في شروط البيع، والمؤلف رحمه الله تعالى يعني ابتكر طريقة في ذكر الشروط، أراد أن يجمع لك الشروط بطريقة جديدة، ولكن ما ذكرت لك من الشروط السبعة لربما يكون أوضح لك والله أعلم. وسنذكر على شروط البيع على ما ذكر المؤلف، وسأنبه لك وسأنبهك على كل ما قلت لك قبل قليل. قال: فمن أعظم الشروط الرضا، وهذا قد ذكرته لك أن من شروط البيع الرضا. تقول المجد: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال هنا: الشرط الثاني أن لا يكون فيها غرر. الشرط الثاني أن لا يكون فيها غرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. الشرط الثاني قال: أن لا يكون فيها غرر. هذا الشرط أنا لا أذكره لك بنفس هذه العبارة، ولكن ذكرت لك ما ذكره أهل العلم. والشيخ رحمه الله تعالى هنا جمع، يعني حاول يأتي بكلمة تشمل ما ذكرنا. سوف أفصل لك. لما قلت لك القدرة على التسليم، من شروط البيع القدرة على التسليم، فإذا باع أحد شيئا لا يقدر على تسليمه فإن هذا غرر. وقلت لك من شروط البيع معرفة المبيع، فإذا إنسان باع أو اشترى شيئا لا يعرفه فإن هذا غرر. وقلت لك من شروط البيع معرفة الثمن، فإذا اشترى الإنسان شيئا بثمن مجهول أو باع أحد شيئا بثمن مجهول فإن هذا غرر، وهذا كله منهي عنه، يسمى غرر ومنهي عنه. ولكن أنا ذكرت لك كما ذكر العلم الشروط مفصلة أوضح للطالب والله أعلم. قال: فيدخل فيه بيع الآبق والشارد. فيدخل في الغرر، أي يدخل في الغرر بيع الآبق والشارد، يعني اكتب على بيع الآبق والشارد شرط القدرة على التسليم. يعني الشيخ ذكر الشرط هذا بس بطريقة أخرى، اكتب على بيع القدرة، فيدخل لذلك بيع الآبق والشارد، اكتب عليه القدرة، هذا شرط القدرة على التسليم. يعني إذا باع عبدا آبقا أو شاردا لا يصح بيعه لأنه لا يقدر على تسليمه. كذلك لو مثلا باع حمامة في الهواء، يعني قال مثلا طار عنده الحمام فقال للمشتري: انظر تلك الحمامة، هذه لي، بعتها عليك بكذا. الآن هي في الهواء، هل يقدر على أن يسلمها؟ لا يقدر، لابد أن ترجع، فإذا رجعت وتمكن منها يبيعها ما في إشكال. لكن ما دام تناوله أنه لا يقدر على تسليمها فلا يصح البيع. إذن هذا هو شرط القدرة على التسليم. قال: وأن يقول بعتك إحدى السلعتين، أكتب على هذه الجملة معرفة المبيع. معرفة المبيع، لأن معرفة المبيع شرط كما ذكرت لك برؤية أو بوصف. فإذا قال لك بعتك إحدى السلعتين، الآن هل عرفت المبيع بعينه؟ لا. قال: بعتك هذا أو هذا، طيب مش بعتني بالضبط؟ لم يتم العبد على شيء محدد، فهذا هو شرط معرفة المبيع. قال: أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه، أكتب هذا معرفة الثمن، شرط معرفة الثمن، وأيضا أكتب معه وتدخل فيه معرفة المبيع. يعني هذا الشرط، هذه الجملة التي ذكرها الشيخ إما في معرفة الثمن أو في معرفة المبيع، وسأفصل لك. لو قال لك: بعتك من الأرض ما سأرميه، يعني سأرمي الحصى بيدي، وإذا سقطت الحصاة على مثل بعد 100 متر أو أقل أو أكثر فإن هذه المساحة هي لك، بعتها لك. الآن المبيع هل هو معروف محدد؟ لا. فإذا هذا هو شرط المبيع، وقلنا لابد من معرفة المبيع. أو يقول لك سأأخذ هذه الحصى وسأرميها مثلا على البضائع، فأي بضاعة سقط عليها فهي لك. أيضا هذا يعتبر في معرفة المبيع. فإذا هذا هو شرط المبيع. أنا قلت لك اكتب معرفة الثمن، لا تكتب معرفة الثمن، أمسح معرفة الثمن. هذا في نفس الجملة التي سبقت، بعتك على السلعتين، هذا معرفة المبيع. وأيضا كذلك بمقدار ما تبلغ الحصى من الأرض، أيضا كذلك هذا معرفة المبيع. فتأتينا معرفة الثمن، ونكتب معرفة تحدث معرفة الثمن، واكتب معرفة المبيع فقط. معلش. قال أو ما تحمله أمس أو شجرته، وكذلك معرفة المبيع. يعني بعتك حمل هذه الشجرة، طبعا حمل الشجرة، فيبيع مجهولا فيصح البيع. أو يقول بعتك العبد الذي ستحمل به أمس هذه، أو بعتك الشاة الذي في بطن تلك الشاة، أو بعتك مثلا حمل ما في هذه البقرة. هذه كلها بيع مجهول لا يصح، وهو غلط. أما في بطن حمل هذا ذكرت لك. قال سواء كان الغرض في الثمن أو المثمن. هنا أكتب، هنا أتى الذي أردته أنا قبل قليل لكن استعجلت به سبقتان. هنا أكتب شرط معرفة الثمن. ثم قال المؤلف رحمه الله سواء كان الغرض في الثمن أو المثمن، أكتب هنا شرط معرفة الثمن. فإذا إحدى السلعتين، بيع الحصاد، بيع الحمل، هذه كلها شرط معرفة المبيع. هنا شرط معرفة الثمن. وبالجملة التي سبقت بيع الآبط والشارد، هناك قدوا على التسليم. هنا قال الشرط الثالث أن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه وهو بالغ عاقل. هذا كما ذكرت لك شرط الملك وشرط أن يكون جائز التصرف. شرط الملك وشرط أن يكون جائز التصرف، لما قولي بالغ عاقل أضيف رشيد بالغ عاقل رشيد. فإذا الآن جائز التصرف ذكره الشيخ، الملك ذكره الشيخ، الرضا ذكره الشيخ، معرفة المبيع ذكره الشيخ، القدرة على التسليم ذكره الشيخ، معرفة الثمن ذكره الشيخ. ولكن أنا اخترت لك من البداية وهو أفضل، الله أعلم. نعم قال بالغ رشيد، نعم أو أضيف عاقل، قال بالغ رشيد أضيف عاقل، قال وهو بالغ رشيد أضيف عاقل. طبعا الشيخ هنا لم يذكر لماذا لم يذكر عاقل، نحن قلنا بالغ عاقل رشيد، هنا قال الشيخ بالغ رشيد فقط. لماذا لم يذكر عاقل؟ لأنه لا يتصور أن يكون رشيدا إلا وهو عاقل فقط، فاختصر الشيخ. هو لا يعني يقول أنه ليس العقل شرطا، بل هو يقول شرط، لكن لا يتصور أن يكون رشيدا إلا أن يكون عاقلا. بقي شرط واحد ما ذكر الشيخ، نحن الآن ذكرنا سبعة والشيخ ذكر ست، ذكر الرضا وذكر القدرة على التسليم وذكر معرفة المبيع وذكر معرفة الثمن وذكر الملك وذكر أن يكون جائز التصرف. بقي واحد وهو أن تكون العين مباحة، وهذه سيذكرها في الشرط ما بعد القادم. قال الشرط الرابع أن لا يكون ربا، أن لا يكون فيه ربا. هنا بدأ الشيخ في باب الربا، بدأ الشيخ رحمه الله في باب الربا. ولو دخلت لك في باب الربا أظن أنني سأتوهك، فلا يحسن بي أن أدخل بك في باب الربا الآن. فهذا المقطع سنتركه ونتجاوزه إلى ما بعده، لأن الشيخ ذكر الشرط الخامس الذي هو أن تكون العين مباحة في الشرط الخامس بعد ذلك. فنحن نذهب إلى الشرط الخامس ونأخذ تفصيل المباحة، ثم في الدرس القادم سنأخذ باب الربا منفصلا، وهذا أفضل الله أعلم. قال والشرط الخامس أن لا أن ينعقد على محرم شرعا. قال أن لا يقع العقد على محرم شرعا. اكتب عند هذا الشرط الشرط السابع أن تكون العين مباحة. أن تكون العين مباحة. إذن فهذا الشرط الرابع ذكره الشيخ لا يكون ربا. هذا باب الربا سنأخذ شرط الدرس القادم. هنا يتكلم عن الشرط السابع الذي هو يتصل بباب البيع أن تكون العين مباحة النفعي. قال أن لا ينعقد البيع على محرم شرعا. أيضا هنا الشيخ أراد أن يعطيك يعني لفظا مختصرا يشمل أكثر من معنى. فقول الشيخ هنا لا ينعقد البيع على محرم شرعا يشمل الشرط الذي ذكرته لك أن تكون العين مباحة ويشمل صور أخرى سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. قال إما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام. هذه الأشياء الثلاثة كما ذكرت لك من شروط البيع أن تكون العين مباحة النفعي. فإذا كانت محرمة فلا يصح بيعها كالخمر لا يصح بيع الخمر. كالميتة لا يصح بيع الميتة لأنه محرم. كالأصنام لا يصح بيع الأصنام لأنه محرم. فإذا هذا هو الشرط الذي ذكرت لك أن تكون العين مباحة النفع. وذكر الشيخ أيضا في هذا الشرط بيوعا أخرى ذكر بيوعا أخرى محرمة وهي لا تصح وهي تصح لكنها لا تصح ليس لكون الشروط السبعة لم تنعقد بل لا تصح لأشياء أخرى. أعيد الآن سيذكر الشيخ رحمه الله تعالى الآن الشيخ ذكر نحن ذكرنا لك أن من شروط البيع أن تكون العين مباحة وهنا الشيخ رحمه الله ذكر لك أن لا ينعقد البيع على محرم ثم قال لك الخمر والميتة والأصنام هذا شرط أن لا تكون أن تكون العين مباحة. ذكر الشيخ صورا أخرى محرمة لا تصح لكن هذه الأشياء الأخرى التي لا تصح ليس لكون الشروط السبعة لم توافر فيها بل توافرت فيها لكنها لا تصح لأشياء أخرى نص عليها الشرع فهي حرام. هذا يعني ينبغي أن تنبهنه وتفطن له. قال وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم أي لا يصح البيع لا لكون عينه محرمة كالخمر والميتة بل لأمعان أخرى كقطيعة المسلم مثلا. وهنا أهل العلم يذكرون بعض البيوع يسمونها البيوع المحرمة إذا ذكروا شروط البيع كما ذكرت لك في كتب مطولات يذكرون شروط البيع ثم يذكرون بعدها صور البيوع المحرمة يضيفونها على شروط البيع لأن هذه الصور المحرمة الآن تأتي معنا فيها شروط البيع لكنها محرمة لمعاني أخرى كما ذكر الشيخ إما قطيعة رحم أو غير ذلك. هنا قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع عن البيع على بيع المسلم أو الشراء على شرائه. يعني إذا اشترى أخيك شيئا فلا يجوز يعني هنا الآن قال البيع على بيع أخيه. مثلا نقول هناك رجل اسمه زيد وهناك رجل اسمه عمرو وهناك رجل اسمه خالد. بيع زيد وخالد تاجران. زيد وخالد تاجران. وعمر مشتري. زيد باع سيارة لعمر. فيأتي خالد ويقول سأبيعك نفس هذه السيارة بالمبلغ الفلاني أقل من مبلغ زيد. هذا حرام. هذا حرام. لماذا؟ لا لكون الشروط لم تستوفى في البيع بل هي مستوفات. فعمر يعرف سلعة خالد وخالد يعرف ثمن عمر وهم راضيان إلى آخر. لكن هناك معنى آخر وهو كما قال الشيخ قطيعة الرحم الشحناء والبغضاء. والمعنى الحقيقي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا البيع فإذا هو لا يصح وهو محرم. إذن زيد وخالد تاجران وعمر مشتري، فيقوم زيد يقول لعمر بعتك هذه السيارة، فيقوم خالد ويقول لعمر سأبيعك مثلها بسعر أقل، هذا لا يجوز. الشراء على شراء أخيه، الشراء على شراء أخيه، زيد وخالد وعمر، زيد وخالد هنا مشتريان وعمر بائع، زيد وخالد هنا في المثال الثاني زيد وخالد ليس تاجران في المثال الأول، بل زيد وخالد في المثال الثاني مشتريان وعمر بائع. فيأتي زيد ويقول لعمر سأشتري منك هذه السيارة بمئة ألف، فيأتي خالد ويقول لعمر سأشتريها منك مئة وعشرة، فلا يصح شراء خالد على شراء زيد، كما أن بيع خالد لم يصح على بيع زيد كما ذكرت في المثال السابق. هنا نقطة مهمة جدا، أريدك أن تفتح عقلك وأن تركز معي تركيزا شديدا جدا جدا. البيع إذا تم البيع وتفارق المتبايعان، فلا يستطيع المشتري أن يرد سلعته على البائع قهرا، ولا يستطيع البائع أن يرد، لا يستطيع المشتري أن يرد سلعته التي اشتراها للبائع قهرا فيأخذ من الثمن، ولا يستطيع البائع أن يرد الثمن على المشتري ويأخذ سلعته قهرا. شو هذا الكلام؟ أنا أقول لك مثال الحين، زيد من الناس باع سيارته لعمر واشتراها عمر ودفع ميتك، عمر دفع الفلوس زيد، زيد خذ الفلوس وزيد سلم السيارة لعمر وراح، صح بيع صحيح ما في أي شك. الحين بعد البيع الصحيح هذا عمر ما يقدر بكرة أو بعد بكرة يجي من دون سبب يقول زيد خلاص رجع سيارتي، برجع لي سيارتك واعطي فلوسك، ما يقدر عمر سوكي، لا يستطيع، لا يستطيع عمر. انت مثلا اشتريت مثلا من بقالة، انت المرأة مثلا اشتريت مثلا من محل تجاري مثلا ملابس، اتيت او اتيتي واشتريت هذه السلعة، اخذت الملابس، اخذت الفلوس، سلمت وطلعت، ذهب، تم البيع، ما تستطيع أن ترجعه قهرا عن أو من أنف البائع، ما تستطيع ترجعه بالرضا، هذا المشكلة. يعني هو قال لك يا البائع خلاص رضيت أن أخذ سلعتي وأخذ ثمنك، هذا تراضي ما في إشكال، لكن لا تستطيع أن تجبر البائع أن ترد له السلعة لأن البيع تلف. طيب إذا كان كذا، فكيف يأتي إنسان يبيع على بيع أخي أو يشتري على شراء أخي مع أن البيع وقع ما يقدر يسوي فيه شيء؟ يعني مثلا إنسان زيد، لما قلنا بالمثال الأول بيع على بيع أخي، قلنا زيد وخالد تاجران وعمر مشتري، زيد الآن باع سيارته لعمر وتفارق بمئته، خالد كيف يجي يقول مد عمر رجع سيارة لزيد وببيع فيه مثلها بسعين؟ ما يقدر خالد سوي كذا لأن عمر ما يقدر رجع سلعته لزيد، صح ولا لا؟ صح. طيب كيف يكون بيع على بيع أخي وشراء على شراء أخي؟ أنا أقول لك صورة المسألة أن يأتي عمرو يشتري من زيد سيارة بمئة، فيقول لك اشتريت، فيقول زيد اشتريت منك هذه السيارة بمئة ألف وهذه الفلوس وهذه السيارة، لكن بشرط، يقول عمرو لزيد بشرط، وش الشرط؟ أعطني مهلة ثلاثة أيام، أعطني مهلة ثلاثة أيام، يعني ممكن بكرة، ممكن بكرة أجي أرجعك السيارة. توافق زيد على هذا الشرط، هذا شرط صحيح، خذ السيارة أعطي مثل، أبدا ما صلحت بعد يومين رجعها. طلع زيد من المعرض، طلع عمرو من المعرض، خالد جاه شريت، قال والله شريت كيف 100 ألف؟ إيه والله 100 ألف. قال خلاص البيع تم، قال لا والله أنا قايل له ما صلحت السيارة بعد يومين ترجعها، قال أجي أرجعها، عندير السيارة مثلا بسيء. هذا هو البيع على بيع. فيقوم عمر فيقوم والله تدري والله فرصة، أنا مدامني جاي من زيد، ما دمت أنا قلت لزيد سأردها لك بعد يومين، فرصة، وهذا اللي قلت 90 ألف فرصة، بروح أردها وبروح للخالد. فيقوم عمر غدا ويجزل يقول ما بدك تفكر لا خلاص هو خذ السيارة كافية. فزيد الموافق وفق الشرع وفق الشرع يرد له 200 ويأخذ السيارة. لكن ليش عمر فعل هذا؟ لأن خالد تدخل. فتدخل خالد هنا حرام ولا يصح تدخله. لماذا تدخل خالد؟ لأن فيه شرط اسمه شرط بين عمر وبين زيد اسمه شرط خيار الشرط، يعني صحتي ولا رده. فعشان كذا خالد تدخل. أما لو كانت البيع تام خالد ما يقدر يتدخل. وهذا نفس الكلام في المثال الثاني، في مثال شرائه على شرائه. لو قلنا في المثال الثاني لما قلنا زيد وخالد مشتريان من عمر، فزيد جاء عند عمر وقال اشتريت منك هذه السيارة ب100,000 معي؟ قال زيد عند عمر اشتريت منك هذه السيارة ب100,000 ولكن شف قال عمر لزيد خلاص بعتك هذه السيارة ب100,000 يا زيد، لكن ترى شوف ممكن بكرة هول أو بعد بكرة هول. قال زيد مش في يوم درى خالد جاء عند عمر قال له كم بعت زيد؟ قال والله بعت زيد ب100,000. قال لا أبعت فيها 105. فيقول عمر قال والله فرصة أنا شارف على زيد إني ممكن أهول، يدق عليه تعال جيب لي سيارتي وبعطيك فلوس. ليش عمر سوى كذا؟ لأن خالد تدخل وشرى بأكثر، هذا لا يصح شراءه. أرجو أن يكون هذا الشرط واضحا، وإلا هذه مسألة يعني لربما تكون على المفسدين شوي صعبة، لكن أرجو أن أكون وفقت في هذه الشرط الصحيح الكريم البسيط. قال ومن ذلك أي من البيوع المحرمة، هنا ينهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التفريق في بيع الأمة مع أولادها وأقاربها. الآن فيما مضى الأمة تباع أحيانا مع ولدها، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرق، يباع تباع الأمة الأم لشخص والولد لشخص. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، هذا البيع لا يصح لأنه تفريق. الآن البيع صحيح كشروط يعني معرفة البيع من الآخر، لكن هذا فيه معنى آخر، في معنى آخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر مال في قطاع قطيعة رحم أو غيره، فلا يصح هذا البيع أن يفرق البائع أمته عن ولدها لمشتريين، بل لا بد أن يبيع الأمة والولد لمشتري واحد حتى لا يفرق بينهما. نعم قال لنا عنه بسرعة تفرق وين جرحني تبرقين. قالوا من ذلك أنك تعلم أن المشتري يعمل المعصية بما اشتراه، يعني هذا البيع يعني أنت الآن مثلا عندك محل خضار تبيع عنب دائما تبيع عنب، بيع العنب حلال مباح واللي يشتري منك راضي وشوف كله تام، لكن جاك واحد أنت متأكد أنه سيشتري هذا العنب ويصنع به خمرا، هنا لا يجوز ويحرم البيع ولا يصح. لماذا؟ لأن ليس النقص الشروط بل لي كوني أعلم أنه سيستعمله في حرام، فأنا هنا الآن وافقه له في حرام فلا يجوز هذا البيع. قال إذا لا يعني ومن ذلك من صور ذلك أنك تبيع الشيء لمن تعلم أنه سيفعل به محرما فلا يصح. قال كبيع الجوز والبيض للقمار، يعني مثلا لو كان ناس يقامرون بجوز أو بيض فلا يجوز بيع الجوز والبيض لمقامر، أو مثلا بيع السلاح لمن سيحارب به المسلمين لفتنة، يعني بيع السلاح يجوز لكن مثلا أعرف أن هذا سيشتري السلاح وستستعمله في قتل المسلمين أعلم يقينا، هذا لا يجوز له البيع ولا يصح البيع. أو كذلك على قطاع الطرق، أنا أبيع هذا السلاح على قطاع الطرق ولا يصح البيع ولا يجوز. هنا قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلد، وقال لا تلقوا الجلد، فمن تلقى اشترى منه. فإذا أتى سيد السوق فهو بالخيار. هذه المسألة بيع الجلد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الجلد. صورة المسألة طبعا هذا البيع هو بيع صحيح، هو بيع صحيح معناه النبي صلى الله عليه وسلم عنه. لماذا بيع صحيح؟ كيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم عنه صحيح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع، ولكن قال إذا رضي هذا البائع والبائع بالبيع هذه فهو خيار. يعني هنا النهي لا يقتضي الفساد، النهي في بيع الجلبة لا يقتضي. ما هو الدليل على أنه لا يقتضي الفساد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. أنا أشرح لك الصورة المسألة حتى تفهم هذا من دقيقة. الآن مثلا نحن في الرياض عندنا نقاط تفتيش على أطراف الرياض، فيذهب مثلا إنسان مثلا يبيع مثلا في الغنم أو في المعارض سيارات أو طيب، يذهب عند بوابات المدينة فيجلس هناك، فأي واحد يدخل للمدينة مع بضاعة يريد أن يبيعها هذا تلقاه، هنا معنى تلقي الركبان تلقي الجلب، هذا صاحب المدينة يتلقى الركبان ومن يريد أن يدخل المدينة حتى يبيع، فهو يصادفه عند التفتيش فيقول له تريد أن تبيع أنا أشتري ما أحتاج تخصك. هنا البائع لو باعه طبعا، هنا لماذا فعل هذا صاحب المدينة؟ لماذا فعل هذا الفعل؟ يريد الرخص، يريد أن يبيعك حتى يشتري يدرخ، لأنه لو دخل السوق هذا الذي دخل من القرية إلى المدينة لو دخل السوق وصل السوق سيبيع هذه بسعر السوق، لكن لو باعها من طرف المدينة سيبيعها بسعر رخيص، وهذا يريد صاحب المدينة أن يتلقاه عند الباب عند التفتيش ويشتريه يدرخ ويأتي هو به بهذه البضاعة إلى المدينة ويبيعها بسعر السوق. قال هذا صاحب المدينة سأشتري منك هذه السعر. قال الداخل بعتك، فاشترى صاحب المدينة السلعة ودخل المدينة وباع. صاحب السلعة البائع لو دخل المدينة فوجد سعرها في السوق سوق المدينة أضعاف ما اشترى منه صاحب هذا المدينة، فهنا الداخل من القرية إن لم يصلح له السعر ممكن يقول لصاحب المدينة لا لا لا أنا تغشيت لعبت عليك تعال أعطني سلعتي وخذ فلوسك ببيع مرة ثانية. وممكن صاحب الداخل على المدينة إذا دخل السوق يقول يا ابن الحلال الله يرزقني الجنة خل بيعتي زين ما أرضي. فهنا إذا قال فهو بالخيار يعني يختار، هذا صاحب الجلب يختار يلغي هذا البيع أو يلغي هذا البيع. فإذا دلنا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهيه ليس للتحريم بل هو للكراهة، ودلنا أن صاحب الداخل المدينة هو بالخيار، إما أنه يلغي هذا البيع أو يترك هذا البيع. أعطيك مثال عشان يتقن. اشترى حطبا من عندي التفتيش مثلا سيارة كبيرة ديالنا مثلا ب5000 ريال، قال زيد هذا صاحب مدينة ودخل بين سوق الحطب فباعها ب20,000. صاحب الحطب الذي احتطب وباعها عند التفتيش جاء عند السوق فرأى هذا الرجل باعها ب20,000، صاحب الحطب قال والله يا رجال أنا أصلا جايب الحطب بالبطن ما خففت ولا ريال وخذت فيها 5,000 وقف خلا يزدف قال يزدف يا صحب. صاحب الحطب قال لا 25,000 لا لا لوني بايع 15 10 تانزي، فقال لا خلاص رجعت في هذا البيت أريد أعطيك 5,000 وعطني حطبي. فيصح هذا ويصح هذا، وكذلك هذه المسائل يعني مثل ربما يكون في الطول يكون في القليل، لكن ما زلنا نقول وفقت لتفصيلها وتفصيلها لك. قال صلى الله من غشنا فليتمنا، وهذه قاعدة عامة فلا يجوز الغش في البلوغ، فإذا ثبت الغش فللبائع أو للمشتري الخيار، يعني إذا ذات تراثيا مغشوشة له حقا أن يرد هذا المغشوش لأنه غش فيه هذا البيع الغش لا يقول. هنا نتوقف في باب السروق البيع والبيوع المحرمة ردة بقاعد إن شاء الله نأخذ باب الربا والصرف لوحده حتى يعني يستوضح الذكاء أو نفترض الذكاء مثلا لأن عرفت شروط البيع سبعة وعرفت كيف استخرجنا هذه الشروط من كلام المؤلف رحمه الله تعالى وعرفت كذلك البيوع المحرمة التي أضافها المؤلف رحمه الله تعالى على شروط البيع التي هي في أصلها يعني تم شروطها لكن حرمت لمعاني أخرى حرمت لقطيعة الضحك أو حرمت للضغناء والشحناء أو حرمت لمعاني أخرى أو نقول حرمت لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. هذا والله أعلم وإلا أمر سلم وبركاته.